بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخواني في كتاب الشيخ عبد المحسن عباد البدر تبصير الناسك بأحكام المناسك في ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. رضي الله عنهم. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الشيخ: فضل الحج والعمرة. قال: ثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في فضل الحج والعمرة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال: رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. قال: رواه الترمذي وابن خزيمة في صحيح، والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وإسناده عندهم حسن. ورواه النسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وليس فيه والذهب والفضة والجملة الأخيرة. قال: وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ أفضل. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. قال: رواه البخاري. قال: وذكر الحافظ رحمه الله في الفتح أن الأكثر ضبط لكن بضم الكاف خطاب للنساء، وأنه روي بكسر الكاف لكن وزيادة ألف قبلها للاستدراك. وقال: والأول أكثر فائدة، لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد. وقال: ويقوي ما قاله الحافظ أيضا أنه قد يفهم من رواية لفظ الاستدراك لكن أن الحج أفضل من الجهاد، وهو خلاف ما جاء مبينا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي بعد هذا الحديث. قال: ورواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيح، ولفظه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قلت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. قال: رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال: رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه: أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. قال: رواه مسلم. هذا الباب أو هذا الفصل في فضل الحج والعمرة، وما دامت هذه النصوص واردة في فضل الحج والعمرة فينبغي المسلم الحرص على ذلك ما وجد إلى ذلك سبيلا بدون تكلف، فإن كان يستطيع السبيل وهو الزاد والراحلة فعليه أن يبادر إلى الحج والعمرة، وأن يتابع بينهما بقدر ما يستطيع وبالطرق المتبعة. وقد سمعنا هذه الأحاديث العظيمة في فضل الحج والعمرة والمتابعة بينهما، والتي منها حديث الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأن من العمرة للعمرة كفارة لما بينهما من الذنوب، وأن الحج يمحو ما قبله من الذنوب، وأن من رجع من ذنوب، وأن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وأنه من أفضل الأعمال المقربة إلى الله. هذا بالنسبة لحج التطوع. وأما الفريضة فإنها ركن من أركان الإسلام لمن قدر على ذلك واستطاع إلى ذلك سبيلا، كما قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فينبغي أن نبادر إلى الأداء الحج والعمرة، وأن نتابع بينهما ما وجدنا إلى ذلك سبيلا، لأنه من أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله جل وعلا، والتي من أفضلها كما سمعنا لما قيل: أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي؟ قال: ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: الحج المبرور. ولا شك أن المقصود بذلك حج التطوع. وأما الحج الفريضة فإنه مقدم على الجهاد. ولكن الجهاد مقدم على حج التطوع إذا توافرت شروطه ووجدت مقوماته. فعلينا أن نجتهد وبعد أن نكون قادرين على ذلك. وأما من لم يقدر فلا يجوز له أن يكلف نفسه ما لا يطيق. ولذلك فإني أنبه الذين لا يجدون تصريحا رسميا، بدلا من أن يتكلفوا ثم يأتوا ويسألوا عن ما جرى لهم، أقترح عليهم أن لا يحجوا طالما أنهم لا يستطيعون، فإنهم معذورون، وإنه لا يلزمهم أن يكلفوا أنفسهم ما لا يطيقون. فمن استطاع أن يحج حجا مريحا ليس فيه تكلف وليس فيه احتياج إلى الناس وليس فيه إيذاء للناس وليس فيه تسكع في الطرقات ولا سد لطرقات المسلمين ولا افتراش للطرق والأماكن المخصصة للطرق ولا افتراش لأماكن الجمرات، كل ذلك إذا تيسر فأنت فلك أن تحج، فينبغي لك أن تحج. وإن لم يتيسر فأنت معذور، ولا تشغل نفسك بما لا تستطيعه. نعم، فضل. قال: والحج المبرور هو الذي يأتي به المسلم وفقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. قال: رواه مسلم. ورواه عنه النسائي بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، ولفظه: يا أيها الناس خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. قال: مع البعد عن الرفث والفسوق والامتناع عما منع المحرم من فعله. انتهى. نعم. وعلامة تكون الحج مبرور. هنا الحج المبرور ما هو؟ الملاحظ أن كثيرا من الناس يحاولون البحث عن الرخص ويحاولون الترخص ويحاولون التخلص من كثير من مناسك الحج، وربما تحيلوا حتى على الأركان والواجبات، ناهيك عن السنن التي يتركها أكثر الناس. وبعض أهل العلم يقول: لا يجوز ترك المناسك بدعوى أن هذا نسك سنة وهذا واجب وهذا ركن، بل الواجب أن يجتهد في أداء الحج كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. فهذا هو الحج المبرور، هذا هو الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. فينبغي المسلم أن يحرص على الحج المبرور. وأما التخلص من المناسك ومحاولة تتبع الرخص فإن ذلك قد يفسد عليك حجك أو ينقصه على الأقل. اليوم يسأل شخص يقول سيستأجر شقة في العزيزية ويذهب فقط إلى الأركان والواجبات بل إلى أقل الواجبات وكأنه عازم على ذلك من الآن، وأقول يا أخي الكريم إن من كان قبلنا كانوا يقضون الأشهر حتى يصلوا إلى مكة، منهم من يأخذ 6 أشهر في ذهابه و6 أشهر في عودته وقد لا يرجع، وقد تأكله السباع الضارية وقد يعتدى عليه فيقتل، لكن الآن أنت في أمن وأمان وراحة واطمئنان، فإياك ثم إياك والترخص وتتبع الرخص، فإن تتبع الرخص زندقة عند أهل العلم، تتبع الرخص لذاتها زندقة. أما ما الرخصة التي دلت عليها الأدلة الواضحة فإن الله يحب من عباده أن يأخذوا بتلك الرخص، وأما الرخص المتكلفة والتي تهدف إلى التخلص من المناسك أو من بعض المناسك فإن هذه أمور يجب البعد عنها. الملاحظ أن البعض يريد أن يكتفي بأقل ما يمكن أن يصح به ماذا؟ الحج. وهذا دليل على الزهد في العبادة يا أخي، هي فريضة العمر، وكونك تريد أن تتخلص من أكثر المناسك قد تجد رخصة تقول لك حتى لو مررت بالطائرة فوق عرفة كما يقوله بعض الجهلة إن ذلك يكفيك، وهذا جهل وسفاهة. ستجد من يقول لك اكتفي بالأركان وافدي عن الواجبات، وهذا جهل وسفه. ستجد من يقول ارتكب ما شئت من المحظورات وإن من ترك نسكا فعليه دم، يقول هذا قول صحابي فلا تأخذ به كما يدعي بعضهم، وهذا خطأ جسيم. فعلينا إخواني أن نتنبه لهذه المسألة، لا يكن همك التخلص. والبعض بسم الله، فعليك أن تسأل كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم وأحسبوا أن هذا الكتاب الذي نشرحه واف بجل إن لم تكن كل مسائل الحج المهمة، فعليك أن تصغي لهذا الدرس وأن تقرأ هذا الكتاب بتمعن واهتمام حتى تتقن حجك. لا تحج وأنت لا تدري عن أحكام الحج، تقلد الناس تفعل مثل ما يفعل الناس، لو رأيت أناس مثلا يطوفون بالقبر تطوف معهم، لو رأيت أناسا يرجعون القهقرة وهم في الطواف مثل ما يفعل بعض الخرافيين تفعل مثلهم وتقلدهم، لو رأيت أناس يتمسحون بالجدران والحيطان تفعل مثلهم، لا تكن إمعة. إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، بل عليك أن تجتهد في أداء عبادتك كما أمرك ربك وكما سن لك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ولا يكن همك هو التخلص من العبادة بدعوى افعل ولا حرج، وأخشى أن تتساهل حتى تتحول إلى افعل ولا حج في نهاية المطاف، فافعل ولا حرج في حدود الشرع وفي حدود الأدلة الشرعية، وأما التوسع في ذلك بأكثر مما دلت عليه الأدلة فإن ذلك خطر على حجك، ربما نقص أو بطل بسبب ترك بعض الواجبات أو الأركان. نعم. بسم الله إليكم. تنافس الآن في الآونة الأخيرة في كما يسمونه حج خمس نجوم. أي نعم. يعني الآن توفير القنوات الفضائية مسألة التنافس في المخيمات أو في المساكن حتى أنها تصنف إلى فنادق أحيانا، منها من يعتبرونه كما يقال خمس نجوم أو أكثر أو أقل، وربما ميزت بعضها بوجود الفضائيات والدشوش الفضائية التي تضيع عليك حجك. لا يا عبد الله، فرغ نفسك للحج، فرغ نفسك لأداء هذا النسك، لا تشغل نفسك بغير ذلك، فرغ نفسك لأداء النسك حتى تؤديه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وإياك ثم إياك أن تضيع أوقاتك في تتبع هذه الفضائيات الفاسدة، حتى ولو سمي بعضها قنوات دينية أو قنوات إسلامية فإنها من أفسد القنوات. وأضرب لكم مثلا بقناتين فاسدتين بل في غاية من الفساد، وهي قناة الرسالة وقناة ما يسمى بطيور الجنة، وهي مليئة بالموسيقى وبالأغاني وبالكلام الفارغ وبالتهكم بشعائر الدين وبالأقاصيص الفارغة التي لا ينبغي المسلمين أن يشغلوا أنفسهم بها، وبالتمثيليات وبي إلى آخره. فرغ نفسك للعبادة يا عبد الله، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. نعم. قال: وعلامة كون الحج مبرورا أن يتحول المسلم بعد حجه من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن، فإذا كان قبل حجه ابتلي بالوقوع في شيء من المعاصي فعليه أن يتوب في حجه توبة نصوحا يقلع فيها عن الذنوب ويندم على ما حصل منه، ويندم على ما حصل منه، ويعقد العزم في المستقبل على أن لا يعود إليها. وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق للآدميين فعليه أن يردها إليهم إن كانت مالية إذا كانوا لم يعفوا منها، أو يطلب منه المسامحة إذا كانت الإساءة إليهم في إيذائهم بلسانه ويده، إلا إذا علم أنه يترتب على إعلام بذلك مفسدة وفرقة وشحناء فيكتفي بطلب المسامحة منهم بألفاظ عامة مع الثناء عليهم بما يليق بهم والدعاء لهم، فيفتح لنفسه بالحج باب خير ويبدأ حياة جديدة معمورة بتقوى الله والاستقامة على أمر الله وأما إذا كان قبل الحج على حالة سيئة واستمر عليها بعد الحج فإن ذلك علامة على عدم ظفره ببر الحج نعم. هنا يبين شيخنا حفظه الله علامة الحج المبرور، كيف تعلم أو يغلب على ظنك أو تكتشف أن حجك مبرور إن شاء الله؟ إذا رجعت بحال أحسن مما كنت عليه قبل أداء النسك، فإن كنت على حال حسن فإنك تشعر بزيادة تلك الحال إلى ما هو أحسن، وإن كنت على حال سيئة فإنك تشعر بأنك قد انتقلت إلى حال حسنة. فإذا وجدت هذا الشعور فاسأل الله المزيد واحمد الله على ذلك واشكر الله على ذلك، واعلم أن ذلك علامة أن حجك مبرور بإذن الله. أما إذا كان الأمر بالعكس والعياذ بالله، كما لو رجع بحال أسوأ وارتكس فيه مهاوي الردى، فلعل ذلك يشعر بأن حجك إما أنه غير مقبول أو على الأقل غير مبرور، يعني ضعيف. وناقص، فانتبه لهذا واجتهد يا عبد الله أن يكون حجك مبرورا بسلوك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبالمحافظة على فرائض الله. البعض من الناس إلى حج إذا حج ما كأنه في حج، يقصر في الصلاة ويترك صلاة الجماعة ويدخن ويحلق لحيته ويسمع الأغاني ويطبل ويزمر ويغني ويغتاب وينم ويكذب ويجادل بالباطل ويعتدي على الناس ويأكل لحومهم وكأنه ليس في ماذا؟ حج. في حج، ليس في حج. فليعلم من كان هذا شأنه أنه على خطر، وعليك أن تخبت لله وأن تتجرد لله سبحانه وتعالى، عليك أن تتجرد لله بالاجتهاد في أن يكون حجك مبرورا حتى ترجع بحال أحسن بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال اكتب سؤالك، اكتب. نعم نعم. قال: والذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة كالصلاة والحج وغير ذلك هي الصغائر، لقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وأما الكبائر فإن الذي يكفرها هو التوبة. وأما الكبائر فإن الذي يكفرها هو التوبة منها، فبتوبة الحاج من الذنوب كبيرها وصغيرها يظفر برجوعه من حجه كيوم ولدت أمه. وأما إذا لم يتم منها وفعلها وعزم على فعلها فإنه مؤاخذ على ذلك. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله جل وعلا من سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال: واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاث أقسام. واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاث أقسام: تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل ونية، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح: فإنه تركها من جراء، أي من أجلي. وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها، فهذا لا له ولا عليه لأنه لم ينو خيرا ولا فعل شرا. وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا بمنزلة فاعلها. كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال: وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه. هذه المسألة أولا، قبلها نبه شيخنا على مسألة التوبة قبل أن تشرع في الحج: احرص على التوبة النصوح بشروطها الثلاثة أو الأربعة. فإن كان الحق لله فلها ثلاثة شروط: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات. وإن كان الحق للآدميين فتزيد شرطا رابعا، وهو رد تلك الحقوق إن كانت مالية أو نحوها، أو تستسمحه منها إن كانت عرضا أو اعتداء أو لساء أو غيبة أو نميمة أو نحو ذلك، إذا لم تخش فتنة. فإن خشيت فتنة كما نبه الشيخ تدعو له وتجتهد في الثناء عليه لعل ذلك يكفر لك ما فعلت. ثم نبه شيخنا حفظه الله على أن السيئات التي تكفر، يكفرها الحج وتكفرها العمرة إلى العمرة وتكفرها الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة، إنما هي صغائر الذنوب. التي ليس عليها حد في الدنيا أو عقوبة في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ويقول تبارك وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. واللمم هي صغائر الذنوب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد أن ذكر المكفرات قال: ما لم تغشى الكبائر. وفي رواية: ما اجتنبت الكبائر. فالمقصود هي الصغائر، هي التي تكفر ويغفرها الله بدون توبة. أما التوبة، أما كبائر الذنوب فإنها لا تغفر إلا بالتوبة الصادقة بشروطها التي تقدم ذكرها. وأما من وافى بها ولم يتب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بفضله، وكان دون الشرك والكفر، فهي تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. والذي يترك السيئة ذكر شيخنا أن له ثلاثة أحوال: الأولى أن يتركها خوفا من الله جل وعلا ورجوعا عنها، فهذا تكتب له حسنة كما ثبت بذلك، ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة. والثاني أن يتركها انشغالا عنها ونسيانا، فهذا لا له ولا عليه، ولا يكتب له إلا ما فعل، كما قال تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنوع الثالث من حرص على السيئة لكن حيل بينه وبينها فإنها تكتب عليه. قال الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. بمجرد الإرادة والعزم ولو لم يتحقق ذلكم الإثم. فلذلك يجب على المسلم أن يحرص على التخلص من هذا كله. نعم. قال: وجوب الحج والعمرة. طيب، نتوقف عند هذا ونأخذ بعض الأسئلة في دقائق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا يقول أحد الطلاب: ما معنى عدم الظفر ببر الحج؟ عدم الظفر. نعم، يعني الحج. لم يحصل على الحج المبرور. معنى قول شيخنا حفظه الله: لا يظفر ببر الحج، أو عدم الظفر ببر الحج، يعني لم يحصل على الحج ليش؟ المبرور. وهي عبارة دقيقة حتى لا يفهم أنه يقول إن الحج باطل، فقد يكون صحيحا ولكنه غير بار، غير تام، غير يعني كامل. نعم. سأل الله إليكم، يقول السائل الكريم فضل شيخنا: ما حكم تصوير المشائخ بالفيديو في حلقة درس أو في قناة من القنوات الإسلامية؟ والله يا أخي الكريم، الذي ينبغي المسلم الابتعاد عن هذا كله، وإن كان بعض أهل العلم يستثني تصوير الفيديو أو التلفاز لأنه مجرد نقل، لكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما الصورة المرسومة سواء كانت باليد أو بالآلة فلا شك في تحريمها إذا كانت ذات روح. نعم. يقول: مررنا ونحن نريد الحج والعمرة على ميقات يلملم، ولم نحرم منه ولم يتوقف الباص، لأنهم قالوا لنا سنحرم من أبيار علي، فما حكمنا؟ ما دمتم قد بدأتم بزيارة المدينة للصلاة في المسجد النبوي فميقاتكم هو ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة. أما لو أردتم دخول مكة للحج أو العمرة فلا بد من الإحرام من الميقات. أما ما دمتم قد عزمتم على البدء من المدينة فميقاتكم هو ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة. نعم. سائل يقول: كوننا نحتاط في هدينا وفديتنا أن نذبحها بأنفسنا، أليس هذا أولى من أن نعطيها للبنك؟ والله يا أخي أنت بالخيار، إن شئت أن تذبحها بنفسك وتوزع بنفسك فهذا أمر قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولعله يعني أفضل، لا أقول أحوط، الحيطة موجودة لكن هو أفضل لك لا شك، لكن إن كان قصدك بالاحتياط تشك في فعل الهدي لا تشك، فإنه مذبوح لا محالة بإذن الله تعالى، يعني مؤكد أنه سوف يذبح عنك، وما البنك والشركة البنك الإسلامي إلا وكيل عنك. فإن كنت تقصد من جهة الاطمئنان فاطمئن أن هذا تام بإذن الله، وإن كنت تقصد الأفضل فافعل الأفضل. نعم. يقول أنا من أهل جدة وأدرس هنا في المدينة، أريد أن أحج، هل أذهب إلى بيتي في جدة وأحرم منه أم لا بد أن أحرم من المدينة؟ إذا كنت ستقصد أهلك قبل الحج فميقاتك هو جدة من تحرم من بيتك، وإن كنت ستذهب إلى مكة يعني بقصد الحج أو العمرة فميقاتك هو ذو الحليفة. نعم. يسأل هل الأولى الدعاء للوالدين أم الاكتفاء بالحج عنهم، أيهما أولى؟ لا تعارض بين الدعاء والحج عنهم، يجمع بين الأمرين بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك، ويشترط أن يكونوا أمواتا أو مقعدين لا يستطيعون الثبوت على الراحلة. نعم. يقول بالنسبة للنيابة هل لا بد من أن أحرم عن المنوب عنه من بلده أم يكفي أن أحرم عنه من مكة؟ المهم هو الميقات، فإن كنت قد أنبت، فإن كان الذي أنابك من المدينة فالميقات هو ميقات أهل المدينة، وإن كان الذي أنابك من الشام ومصر فميقاتك هو الجحفة، وإن كان الذي أنابك من الجهة الشرقية فميقاتك هو السيل أو قرن المنازل، وإن كان الذي أنابك من الجنوب أو اليمن فميقاتك هو يلملم، وإن كان قد أنابك وأنت من سكان مكة يعني من هناك فمهلك من بيتك. نعم. يقول عندما يعود الحاج إلى بلدي يصنع طعاما ووليمة يذبح فيها ويدعو الناس إلى هذه الوليمة حمدا لله الذي أن أعاده إلى أهله سالما غانما، فما حكم هذا الذبح وهذه الوليمة؟ أخشى عليك يا أخي من الرياء والسمعة في هذه المسألة، أخشى، لا أقول إنك تفعل ذلك رياء لكني أخشى عليك من ذلك، فالأولى عدم هذه الطقوس التي يفعلها الناس، فإن كرمه أقاربه ضيافة من باب الضيافة فلا بأس، دون حفلات ولا مظاهر، والذي تريد أن تقيم به ولائمة إن أردت أن تتصدق شكرا لله فتصدق بها على الفقراء والمحتاجين. نعم. يقول أيهما أولى، التأخر لحضور حلقات العلم أم التقدم للصفوف الأول وفوات الحلقات؟ الأولى حلق العلم، لأن حلق العلم اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم كالجهاد، قال من أتى إلى هذا المسجد لا يريد إلا علما فهو كالمجاهد في سبيل الله، فطلب العلم شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد. نعم. يقول يبدأ الحاج مخلصا لله عز وجل ثم يجد وساوس الشيطان يطردها ويجتهد ويستحضر عظمة الله جل وعلا ويستذكر الموت والجنة والنار وتزول بإذن الله، وإذا كانت مجرد وساوس فإنه لا يؤاخذ بها، أما إذا تحولت إلى رياء فالأمر خطير، فإن غلبت على العمل فسد، وإن عرضت ثم زالت صح العمل بإذن الله. هل المنع من المرور بين يدي المصلي يشمل المسجد النبوي ومكة أم لا؟ والله يا أخي للضرورة أحكام، لا شك أن المار بين يدي المصلي يأثم إثما عظيما، والنهي في ذلك شديد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع هذا كله إذا وجدت أن أخاك مضطر فلا تضايقه. أحسن الله إليكم. يقول: ما الأولى، أن ألبس وأتجهز من الفندق أم لا بد من الذهاب إلى ذي الحليفة؟ والله إذا رأيت أن التجهز من هنا يريحك فتجهز من هنا والبس الملابس من هنا، فإذا حاذيت الميقات تحرم وأنت في سيارتك، لبيك اللهم حجا ولبيك اللهم عمرة، ولا يشترط صلاة ركعتين أبدا. نعم. يقول السائل الكريم: تفتون تحريما وإجزاء ثم نذهب إلى شيخ آخر فيفتينا بخلاف هذا. كيف؟ ما فهمت شيئا. تفتون إجزاء وتحريما بأحكام هذا حلال وهذا حرام، ثم نذهب إلى مشايخ آخرين فيفتوننا بغير هذا. العلم قال الله قال رسوله، فإن كان الذي أفتاك بتحريم أمر يستدل عليه بقال الله وقال رسوله فتأمل أنت وانظر إلى الدليل، وإذا كان الذي يفتي بالرخصة في هذا الأمر فاسأله عن دليله على الرخصة. وأضرب لكم مثالا: بعض المتساهلين في الشرع يفتون بحل الغناء، فهل معهم دليل على حل الغناء أم الدليل على من يمنع الغناء؟ ها، تأمل الأدلة. هناك من يفتي بحل الدخان والقات والشيشة والأرجيلة، فهل الدليل مع من يحل ذلك أم مع من يحرمه؟ ها، انتبه انتبه يا عبد الله. العلم قال الله وقال رسوله، إذا كنت قادر على استيعاب الدليل فحاول أن تعرض هذه الفتاوى على هدي الكتاب والسنة، وإن كنت عاميا فاسأل أهل العلم الكبار، اسأل أهل العلم الذين يتحرون الحق المعروفين بتحريهم السنة والمعروفين بالوقوف عند الدليل مثل هيئة كبار العلماء. أما المتعالمين الذين يحبون الظهور ويتساهلون في كثير من الفتاوى فابتعد عنهم، فإن الأمر جد خطير. إلى درس الغد، أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.